الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بيده مقاليد السماوات والأرض، يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قهر الزمان بالأولية فهو الأول بلا ابتداء، وقهر الفناء بالآخرية فهو آخر لا يلحقه فناء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وخليله وحبيبه، جمع فيه الخلة وجمع فيه المحبة، فهو سيد الأولين والآخرين. يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وعلى آله الكرام وصحابته الأطهار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأول تقوى لله تكون بالتوبة، والتوبة لا تكون إلا بعد الندم، والندم لا يكون إلا بعد اليقظة من الغفلة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة جميعا، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة لا يعقبها غفلة، توبة مستمرة طول عمرك، تحاسب نفسك في كل لحظة على أقوالك وعلى أفعالك وعلى نظراتك وعلى حتى ما يخطر على قلبك من أسباب شهواتك وغفلاتك. وإن لم تفعل فالله يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انحطت المرتبة إلى الظلم، والله لا يحب الظالمين. إما أن تكون تائبا والله يحب التوابين، أو تكون غير ذلك، ولا أظنك تحب أن تكون ذلك فتكون من الظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الظلم. لكي تتوب لابد أن تحاسب نفسك، وأن ترزق وتحاسب تشجع النفس اللوامة فيك التي تلومك على فعل المعاصي وتلومك على ترك ما أمرك الله به أن تفعله. فلا بد أن تشجع هذه النفس اللوامة التي جعلها في قلب كل مؤمن وأقسم بها فقال لا أقسم بالنفس اللوامة لعظم قدرها عند مولاها، لأنها كالصوت التي تجلد صاحبها كلما غفل حتى توقظه ليتوب. والتوبة لا تكون مرة واحدة، فنبيك وهو المعصوم أفضل من عبد الله وأعلم من عرف بالله، كان يقول إني لأتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. فالتوبة لا تكون مرة في العمر ولا مرة في اليوم، بل مرة مع كل لحظة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن التوبة مطلوبة من المعصوم ومطلوبة من المحفوظ ومطلوبة من المسلم العادي، لأن المسلمين إما أصحاب يمين وهم أهل تخليط فيسارعوا بالتوبة كلما وقعوا بالذنب، أو من المقربين وهم أهل حفظ فيحفظهم الله من الوقوع من الذنب، ولكن أيضا يتوبون إلى الله لتقصيرهم في طاعته وعدم قيامهم بحقه، أو أن يكونوا من أهل العصمة وهم الأنبياء. فالكل يتوب مع اختلاف مراتبهم ومع اختلاف أحوالهم. ويتوب النبي مع عصمته، ويتوب الولي مع حفظه، ويتوب المسلم من غفلته. فلا بد أن تتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. الندم أي بداية التوبة الندم، وهو لوم النفس. ولا أظن أن يكون هناك مسلم عرف الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن هناك يوم القيامة وأنه يحاسب، وعلم أن الله مطلع عليه ناظر إليه، يعصي الله ولا تلومه نفسه، لا أظن أن هذا المسلم يوجد على وجه الأرض. فأي إنسان مهما كان عاصيا مسرفا على نفسه إلا أن في داخله نفس تلومه على فعل ما يرتكبه من جرائم. وهذه النفس اللوامة نفس لها مراتب أيضا، فهناك نفس لوامة تلوم على فعل الكبائر ولا تلوم على فعل الصغائر، فتلومه إذا زنى ولكن لا تلومه إذا نظر إلى عورات المسلمين، تلومه فقط إذا زنى ولكن لا تلومه إذا نظر إلى ما حرم عليه من النساء. هذه نفس لوامة في بدايتها، تلومه فقط على فعل الكبائر، تلومه على شرب الخمر لو شرب الخمر، ولكن لا تلومه على شرب الدخان أو شرب الحشيش أو بعض المخدرات، تلومه على لعب القمار لكن لا تلومه على المشاركة في المسابقات التي يدفع جزء من ثمنها ثم يقتدر على الذين دفعوا فيأخذ أحدهم المكافأة وهي القمار أيضا، يعني يقول اتصل وأجب هذا السؤال فإذا فزت لك عمرة، هذا قمار لأن المكالمة ثمنها لها ثمن، يأتي لهذه الجهة التي تعد هذه المسابقة ملايين الاتصالات، ثم بعد ذلك تختار واحد ممن اتصلوا وتعطيه عمرة والباقي تأخذه في جيبها، فهي مقامرة قمار وليست مسابقة. فتلومه على فعل على لعب القمار لكن لا تلومه على مثل هذه المسابقات، لا يتسابق بها ويتسارع. هذه نفس لوامة تلومه على المحرم ولا تلومه على الصغائر، وتلوم على المحرم الذي تعرفه الكبيرة التي تعرفها، هناك كبائر قد لا يعرفها فيقل لومه بقلة علمه وتزداد اللوم بزيادة العلم. فإذا علم أن ترك الصلاة مثلا من أكبر الكبائر تلومه على ترك الصلاة، ولكن هناك من يظن أن ترك الصلاة أهون من ارتكاب الزنا، فيقول أنا لا أصلي لكن الحمد لله أنا لا أزني ولا أشرب الخمر ولا ألعب القمار ولا أجر للمحرمات، أنا أفضل من غيري. وهذا عين الجحيم، لأن ترك الصلاة اختلف هل هو كافر أم مسلم. أما فعل المحرمات التي يفعلها أي إنسان مهما كان من الكبائر إذا فعلها ويعلم أنها حرام فلم يختلف في أنه كافر أو غير كافر، ولكن أجمعوا على أنه فاسق. فترك الصلاة أخطر من الزنا، ولكن لا يعلم هذه الحقيقة كثير من تارك الصلاة، فلا تلوم نفسه على ترك الصلاة، تلوم فقط إذا ارتكب المعاصي التي يعلمها أنها معصية. ولذا لابد أن تنمي النفس اللوامة بزيادة العلم، بزيادة المعرفة للأحكام الشرعية، لأنه كلما ازداد علمك بالأحكام الشرعية كلما ازداد وازع اللوم في نفسك، فازدادت المراقبة وكثرت التوبة إلى الله والقرب من الله. ولذا رفع الله الذين آمنوا فوق غيرهم درجات، فالعلم العلماء المؤمنين أفضل كثيرا من الجاهل المؤمن، لأن الجاهل المؤمن نفسه لا تلوم إلا على قدر معين من المعاصي وقدر معين من المأمورات على قدر علمه، وبضيق علمه يضيق قدر لوم نفسه له وبالتالي تقل توبته فيتجرأ. وكلما ازددت علما ازددت خشية وازددت لوما وازددت بعدا. وأنت لابد أن تتعلم العلم لا لتماري به السفهاء ولا تجادل به العلماء ولا تشتهر به وتطلب الدنيا، بل تطلب العلم للوصول إلى الله. فلابد أن تحدد أيضا نيتك في طلب العلم، فإن لم تجد للتوبة لذة ولا دافع من قلبك فاعلم أن القلب يكاد يموت، ولا حياة لهذا القلب إلا بكثرة الذكر وزيارة الصالحين والأولياء ومجالسة أهل الله. وكأنك تريد أن تدخل قلبك إلى حجرة الإنعاش، يحتاج إلى تنبيه لأنه يكاد يقف يكاد يموت قلبك الذي يدفعك إلى الله. لأن إذا تكاثرت المعاصي على قلب الإنسان ومخالفته دون لوم أو لا يسمع لوم نفسه فتكثر المعاصي فيخفت صوت اللوم في قلبه فيكاد لا يسمعه، ويظل على ذلك يكاد القلب يموت. وموت القلب حياته ذكر الله ومجالسة الصالحين وزيارة الأولياء وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لابد أن يراجع ما يأكله في جوفه، لأن الذي يميت القلب أيضا أكل الحرام، فلابد أن يراجع رزقه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأن المحرم إذا دخل في الجوف تولدت منه طاقة غير قابلة لأن تكون في الطاعة فلا يصرفها إلا بالمعصية. أما الحلال الذي تضعه في جوفك تتولد منه طاقة، لو حاولت أن تعصي بها ما استطعت ولم توفق حتى للمعصية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا يتولد من الحلال الطيب إلا طاقة طيبة تتوجه لطاعة الله فتدفعك لطاعته. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من حرام النار أولى به، لأنه ما نبت من الحرام إلا وقد دفعته إلى فعل المعاصي. فعليك أن تطيب مطعمك وأن تراقب نفسك في رزقك إن كنت تريد أن تكون من أهل التوبة، وأهل التوبة هم أهل المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا أحب الله عبدا لا يعذبه. وإذا لم تكن كذلك وقعت بالظلم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأصل المعصية رؤية النفس ومجاراتها على شهواتها، وأصل الطاعة اتهام النفس. لابد أن تتهم نفسك، وإذا اتهمت نفسك لمتها، وإذا لمتها ندمت، وإذا ندمت تبت، وإذا تبت اقتربت من مولاك. فلابد أن تتهم نفسك ولا تعذرها، والذي يجعلك تسارع في التوبة قصر الأمل. قصر الأمل أي أنك تظن أن الموت قريب، ولا تقول أنا شاب ولست مريضا بمرض، فالحياة أمامي طويلة، إن شاء الله أتوب إذا تزوجت، وإذا تزوج يقول أتوب إذا أنجبت، وإذا أنجب يقول أتوب إذا ربيت أولادي، وإذا ربوني يقول أتوب إذا زوجتهم، وهكذا يسوف ويسوف ويسوف حتى يموت غفلة قبل أن يتوب لطول أمله في الدنيا. ولذا لابد من قصر الأمل، لابد أن تدرك أن الموت لا يحتاج إلى عمر ولا يحتاج لمرض. وكم من صحيح مات، وكم من صغير مات، وكم من كبير عاش، وكم من عليل عاش، وحولك الدنيا تدلك على ذلك. ومن علامات القيامة موت الفجأة، فأنت تسمع كثيرا عن شباب يموتون حتى في فروشهم وهم نائمون، يوقظونهم في الصبح لا يجدونهم أحياء في كمال صحتهم. هذه العلامات كلها لكي يدفعك الله ألا تسوف التوبة، بل سارع، سارع بالتوبة مراقبة ربك. توب إلى الله في كل لحظة، ولا تيأس، ولا تيأس من الله. إن يأست فيأس من نفسك، لكن لا تيأس من ربك. والتوبة لله لا للنفس، فإن كنت تتوب لنفسك فتيأس إذا تكررت منك المعاصي، أما إن كنت تتوب لله فالله سبحانه وتعالى لا ييأس منه، فهو كريم. إذا قابلك بالكرم فلا معصية تواجهك ولا كبيرة تمنعك، وكرم الله يغطي الكل. فعليك أن تتوب إلى الله في كل لحظة، وتحاسب نفسك، تحاسب نفسك كل يوم على ما فعلته في نهارك وفي ليلك. فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت وتبت وسارعت فتنوب، فتنام كل يوم على توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: إذا تعار أحدكم من الليل فليقل رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني كلما استيقظت من الليل وانتبهت أثناء نومك في الليل، توب إلى الله ونم حتى تنام على توبة، وتستمر هذا حالك. إذا صليت الصلوات تنهيها بالاستغفار، والاستغفار توبة، وإذا حججت تنهي الحج أيضا بالاستغفار وبذكر الله، فتنتقل من ذكر إلى ذكر ومن توبة إلى توبة. فأنت في العمل الصالح تتوب من الغفلة أثناء العمل، وفي حال وجودك في المعصية تتوب بالإقلاع منها والعزم على عدم العود والندم على الفعل، ولا تسوف أبدا وتقول أتوب بعد ما يحدث كذا وبعد ما يحدث كذا، فإنك لا تضمن عمرك، بل لا تضمن إلا الوقت الذي أنت فيه. ولذا يقول الصوفية: أنت ابن وقتك. ابن وقتك يعني ابن حاضرك، أنت ابن الآن، لأنك لا تستطيع أن تأتي بما فات ولا تضمن ما هو آت. فإن كنت أنت ابن هذه اللحظة فتوب في هذه اللحظة، لأنك لا تضمن اللحظة التي تأتي بعدها هل يطول عمرك، وإن طال هل يكون عندك نفس الهمة في التوبة، ولا تتغير النية وتنشغل في أمور أخرى. ولذا يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قل بادروا بالأعمال. فإذا انشغلت بالتوبة طول عمرك لم تجد وقتا للمشاحنة مع المسلمين، ولا أكل أموال المسلمين، ولا إيذاء المسلمين، فصرت مسلما حقا، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه وماله، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإذا أردت أن تكون أعبد الناس فاتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني لا تفعل المحرم تكن أعبد الناس. العوام يظنون أن أعبد الناس هو الذي يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويتصدق كثيرا، في حين أن أعبد الناس هو الذي يتقي المحارم ويفعل الفرائض ولا يكثر من التطوع، هذا أعبد من الذي يكثر من التطوع ولكن لا يتقي المحارم. اتقي المحارم تكن أعبد الناس، ولا تنازع الأمر أهله، ولا تتنازع مع الناس، ولا تنافس الناس في دنياهم. اقنع بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. لو زالت القناعة حل محلها المنافسة على الدنيا، والمنافسة على الدنيا تؤدي إلى موت القلب والعداوة والتشاتم والتخاصم والتحاقد، وتتعلق بك حقوق العباد، فتأتي يوم القيامة ومئات الألوف يطالبونك بحقهم، فكيف تصل وهؤلاء متعلقون بك وأنت تريد التخلص ولا مخلص، لأنه تعلق حقوق العباد بك، والعباد في وقت شدة لا يتنازلون يوم القيامة، الإنسان لا يتنازل، حتى أن الأب لا يعطي ابنه من حسناته، والابن لا يعطي أمه من حسناته، والأم لا تعطي حتى ابنها من حسناته، لما يرون من شدة الموقف. فعليك أن تتعظ، لأننا صرنا في زمان المخالفات والشقاق والنزاع والفرقة والعداوة وعدم مراعاة حق بعضنا البعض، ولا مراعاة أخوة الإسلام، بل كل من خالفك في الرأي صار عدوا لك، فاستحق منك أن تنتهك عرضه وأن تذكره بسوء وأن تواجهه بالشتم وأحيانا اللطم وأحيانا بالإزاء البدني، حتى يصل إلى أن يقتل المسلم أخاه المسلم. وصلنا إلى هذا الزمان. كنا نقرأ في التاريخ أن الكفار يقتلون المسلمين، والمسلمون يقتلون الكفار ويقاتلونهم. الآن المسلم يقتل أخاه المسلم ويشتم أخاه المسلم ويبدع أخاه المسلم، ويعتقد أن كل الناس ضالة وفرق ضالة إلا هو ومن حوله ممن يوافقونه في الرأي، ويتخذون بعض أحاديث النبي التي هي سبب للرحمة يتخذونها سببا للفرقة، فيقولون لقد قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 70 شعبة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، ويعول الحديث على جماعته وعلى من يوافقه في الفهم. وهذا الحديث لا يتكلم على المسلمين، بل يتكلم على أمة النبي بما فيهم ممن لم يسلم، لأن كل من على وجه الأرض أمة النبي، إن لم يكن مسلما فهو أمة دعوة، وإن كان مسلما فهو من أمة الإجابة. فالنبي يتكلم على فرقة الناس، لأن النبي أرسل للناس كافة، فكل الناس أمة النبي، أمة أطاعت النبي فدخلت الجنة، وأمة أبت أن تطيع النبي فدخلت النار. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبت. فلماذا لا نفهم الحديث بطريقة أوسع ونعتقد أن النبي لا يتكلم على من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يتكلم على من لم يدخل في أمة الإجابة أصلا. فنوسع الأمر وتصير الأمة في قلبك تسع كل من خالفك في الرأي والمذهب، ثم الله يحكم بين العباد بعد ذلك. فالنبي كان يقبل إسلام كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. ولم من يسأله بعد ذلك عن اختلافه في المذهب أو الفهم أو غير ذلك. والصحابة تعاملوا مع الناس على هذا، كانوا يختلفون في المذاهب ولكن لا يعادون بعضهم البعض، وكانوا يختلفون في الآراء ولكن كانوا لا يستفهمون بعضهم البعض ولا يبدعون بعضهم البعض. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن من أسباب بعدك عن التوبة ولوم النفس اعتزازك بمذهبك واعتزازك بوجهة نظرك واعتزازك بفهمك ومنافستك لغيرك. هذا كله يشغلك عن أن تراقب نفسك بينك وبين الله وأن تحاسب نفسك بينك وبين الله. انشغل بنفسك فأنت أولى أن تراقب نفسك بدلا من أن تراقب غيرك، واتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. ولكن الآن كل واحد يكون ممتلئ بالعيوب ولا يرى في نفسه عيبا، بل يرى العيوب في غيره فقط ويلتمس العذر لنفسه وهو على الاعوجاج ولا يلتمس العذر لغيره، لأنه معجب بنفسه. فالعجب بالنفس والاقتناع بأنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل من ضمن أسباب عدم التوبة والاستمرار في الغفلة. فهناك أسباب كثيرة تمنعك من التوبة، منها طول الأمل ومنها رؤية النفس وحظوظ النفس، ومنها الرزق الذي فيه حرام، ومنها تزكية النفس وعدم حب الصالحين ومجالستهم والإعراض عن زيارة أولياء الله أحياء وأمواتا. والنبي كان يكثر من زيارة القبور لأن زيارة القبور تقصر الأمل وتذكرك بالموت. والآن هناك طوائف كثيرة من المسلمين تحذر من زيارة القبور، ويقولون القبوريين، ويعتقد أن من زار القبور قبوري، ويعتقد أن هذا الوصف وصف الزمين. وعدم زيارة القبور يؤدي إلى طول الأمل وشعورك بأن الموت بعيد. فعليك أن تداوم زيارة قبور المسلمين فإن فيها خير كثير لحياة القلب والمسارعة للتوبة وللزهد في الدنيا. لأنك إذا زرت القبور علمت أن مكثك في القبر أطول من مكثك في البيت الذي تسكنه أو العمارة التي تبنيها أو القصر الذي تريد أن تحصل عليه، ويتولد عندك شعور تدريجي بالزهد في الدنيا. فإذا نازعك الناس عليها تركتها لهم، فلا تنازعهم على دنيا تعلم أنها كالعسل المسموم. بل الدنيا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة، فمن أخذها بغير تشوه إليها كانت خيرا له، ومن أخذها بتشوه نفس كان كمن يأكل ولا يشبع. يعني معناه اقنع بما رزقك الله ولا تفكر فيما ليس بين يديك وما لم يقسمه الله لك. والنبي يقول هذا الدنيا حلوة خضرة، أي في نظر النفس، ولكن في نظر القلب الدنيا جيفة قذرة. فالقلب ينظر إلى الدنيا على حقيقتها، والنفس تنظر إلى الدنيا ببهرجتها. فإذا نظرت إلى بهرجتها فخذها بغير تشوف إليها، لأنك لا يغرك المظهر. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لأن المسلم التائب ينظر بنظر القلب أي البصيرة، ولا ينظر بنظر النفس الشهواني. فإذا حيا قلبك نظرت للدنيا بنظر القلب فوجدتها جيفة قذرة، أخذت منها بقدر الضرورة، فلا تحب أن تشبع من جيفة. لكن غيرك الذي يراها بنظر النفس يشتهيها ويراها جميلة ويقبل عليها ويقاتل من أجلها، وهي كالعسل في الظاهر وإن كانت في الحقيقة مسمومة، تأتي بموت القلب الذي هو محل نظر ربك. فعليك أن تفهم هذه المعاني جيدا في زمن قل من ينبه الناس على هذه المعاني، وأصبح الكلام على الآراء والسياسة والحكم والمخالفات والأحزاب والأمريكان واليهود والسي إن إن والجزيرة مباشر والإذاعة والإعلام شوشرة، حتى أنك خطفت من نفسك، حتى أنك لا تستطيع أن تنظر حتى لما أمرت أن تفعله حتى في أمور دنياك. فأخرج نفسك من هذه الشوشرة، وهذه الشوشرة مرادة بالأمة في هذا الزمان، وهي من فتنة الدجال. هذه الشوشرة مرادة، وهي أيضا مؤامرة محاكة من قبل الدجال وأتباعه اليهود ومن والوهم، الذين في أيديهم وسائل الإعلام المختلفة حتى يشوشوك، يسمعونك الأحداث من كل وجهات النظر الكاذبة وغير الكاذبة والصادقة، فيختلط الحبل بالنابل، فتحتار من تصدق ومن تكذب، وبالتالي تتفاوت رؤى الناس وتتغير رؤى الناس كل على حسب ما استقاه من معلومات. فإذا تفاوتت الرؤى اختلفت الآراء، وإذا اختلفت الآراء بدون آداب إسلامية تتأدي ذلك إلى العداوة وإلى التنازع وإلى إراقة الدماء، وهذا ما نحن فيه. اخرج من هذه الفتنة وتب إلى الله، وانظر إلى نفسك رقبها وسارع إلى التوبة، وحب الصالحين واجلس معهم وأكثر من زيارة القبور، والتفت لما أقامك الله فأتقن صنعتك وأتقن ما أقامك الله فيه، واحرص على الرزق الحلال، ولا تجمع من الدنيا إلا بقدر ما تحتاج، وإذا زاد عندك بعد ذلك فتصدق، فما عند الله خير للأبرار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، وإذا أردت نماذج لبعض من راقبوا الله وحاسبوا أنفسهم، ويحضرني اليوم مثال ونموذج ذكره سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري عن سيدي محمد متين الأسمر، وهو من أهل الإسكندرية وكان عالم في القراءات، وبدأ حياته خياطا، ولما راقب نفسه وجالس الصالحين وكان شيخ عصر سيدي المرسي أبو العباس، وصل إلى درجة الولاية فصار من الأبدال السبعة. وكانت بدايته خياطا يعمل في الخياطة والحياكة، فكان يقول على نفسه في بدايته: كنت أخيط للناس بالأجر ولا أتكلم إلا قليلا مخافة أن أقع في الخطأ. فبدايته أنه راقب نفسه في الكلام، فرغم نفسه بأن يتكلم فيما لا يعني. فكنت في الليل أحاسب نفسي كم تكلمت وفيما قلت، وأجد أني تكلمت قليلا فأحمد الله وأستغفر الله من خطئي إن كنت قد أخطأت في الكلام، فمن الله عليه بذلك فأنار قلبه وفتح له الطريق، فصار من كبار علماء القراءات في الإسكندرية، وكان الناس يأتون إليه من مصر ومن خارج مصر يقرؤون عليه القرآن ويختم، وطال به العمر حتى مات فوق 90 من عمره، وسلك في الولاية حتى وصل إلى درجة القطبية، وكان سابع أقطاب السبعة في عصره باعتراف أولياء عصره. كل ذلك بقلة الكلام، بدايتها قلة الكلام، فقلل الكلام وقلل التعليق، تقل العداوة وتقل المخالفات، فيقل الشقاق بينك وبين الناس، لأن الشقاق يبدأ بين الناس بأن هذا يتكلم وهذا يتكلم، ثم يتضح أنه يخالفك في وجهة نظرك، فأنت تحاول أن تقنعه ويحاول أن يقنعك، فتختلفان وتضيعان من الوقت الكثير، وقد تنتهي الأمور إلى عداوة. ولكن لا تتكلم إلا فيما ينفعك فقط. سيدي محمد متين الأسمر مدفون بجوار سيدي ياقوت العرش في نفس مكاني هناك. هؤلاء الأولياء الذين بدأوا حياتهم بأمر بسيط، مراقبة أنفسهم في الكلام فقط، فكان سببا لأن وصلوا إلى درجات الولاية الكبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فليكن كلامك هكذا، وربي نفسك على هذا، وراقب نفسك، فكلما خرجت عن هذا سارعت إلى التوبة وفطمت نفسك، وكلما خالفت تراجع حتى يصير فيك قلة الكلام سجية. تبدأ أولا متكلفا مراقبا، ثم يصير بعد ذلك سجية فيك وطبع فيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطبعنا بأخلاق نبينا ويخلقنا بها ويعيننا على ذلك، وأن نستمر على ذلك حتى نلقى على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وأهلينا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وحفاظ كتاب ربنا وذريتهم وسائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إنا نستغفرك من الذنوب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، لنا ولسائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، وأدخل الفرح على قلوب المحزونين، وتب على العصاة والمذنبين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأبلاء، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر.